العيوب بتاعتها، ودي اهم حاجة فيهم على فكرة. اول عيب في رأيي انا الشخصي فقد حاسة الشم، كل شوية تحط فازو كونستريكتور فازو كونستريكتور، يلبس بلاست ابلاي للسيليا اتروفي اوف ذا سيليا نصف اسمال، فقد حاسة الشم. وحصلت وهتحصل كتير قوي، ناس كتير فقدوا حاسة الشم، في وضع نقط مناخية كتير قوي قوي. ريباوند كونجيشن عيب تاني، وغالبا سببه ريباوند كونجيشن نتيجة ان بيعمل فازو كونستريكشن فترة طويلة تجمع ميتابولايتس، او في الكلية بيفسروها على انها ادوية ايريدنت، فكونها تعمل فازو كونستريكشن تضيع الاحتقان، الايريدنت افكت بتاعها يبان بعد شوية تعمل فازو دايلاتيشن او حجم الاول اسمها ريباوند كونجيشن. ما اعرفش قلتها في كل المجموعات ولا لا، بعض شركات الادوية عاوزة تطول مفعول نقط المناخير فبتحط عليها زيت اويل، انتوا عارفين الزيت لما يتحط على يكبر حجم الملوكيول، وحجم الملوكيول لما بيكبر ديلي ريت اوف ابسوربشن، ديلي ريت اوف ايه؟ ابسوربشن. على فكره الزيت ده لو واحد استنشقه جامد يخش جوه اللنج، وفي اللنج يعمل حاجه اسمها ليبويد نيمونيا، اويلي نيمونيا، التهاب رئوي، ليه انواع، قد يكون بكتيريال، قد يكون فيرال، قد يكون كيميكال، اويل يعمل ليبويد نيمونيا. ايه ده كله يا اطباء؟ بعض الشركات بقول لك حط عليها انتي هيستامينكس، وهي نفسها نقط المناخير في بعضهم ليه انتي هيستامينك اكتيفيتي، عشان كده بتنيم، بالذات الاطفال قلتها قبل كده بتنيم، وبتبقى جنبي دي برضه هام بتنيم، تلاقي الواد من دول باستمرار نايم نايم مش مصحصح كده، اسميها صعبة شوي. في جيل اول وجيل تاني، طبعا اهم هو الجيل التاني، ولو ان في الجيل الاول عاوزك تعرف ثلاثة، فينايل افرين واحد، مش هتاخده بشوية ولا فينايل افرين واحد، عاوزك تعرف ميزوكسامين واحد، وعاوزك تعرف معيش اسم مهم اسمه فينايل بروبانولامين، مهم فينايل اللي هو الكونتا فلو ده ولا فلوريست، كل دول انا سوري قلت على فينايل افرين كونتا فلو فلوريست، ده فينايل بروبانولامين، دول نقط مناخير مهمة قوي قوي قوي، دول تعطى ايضا لوكالي اورالي، يا اما تاخدها اقراص تشيل احتقان او نقط مناخير. اما الجيل الجداد اللي قالوا ما لهمش ريباوند كونجيشن ومش هتضطر تحط معاهم زيت لانهم هم طبيعي مفعولهم طويل، اعرفهم كده يمكن نافازولين، تترا هيدرازولين وزايلو ميتازولين، طبعا ملاحظين مقطع زولين في الاخر، نافازولين تترا هيدرازولين وزايلو ميتازولين، ما عرفش حد منكم سمع عن نقط مناخية اسمها اوتريفين ها ولا طيزين ولا بريفين، ما عرفش الكلام ده يهمكم، المهم السطر اللي تحت خالص نو ريباوند ولونجر ايه ديوريشن اوف اكشن. تقول لي هل هيجيب الدكتور ضعيف نقطة يجيبها سؤال ام اس كيو يقول لك ايه ذا مين سايد افكتس اوف نيزل دي كونجستنت دراجز از، ويختار واحده من السايد افكت. واذا سئلت انا او انا طلب مني اضع سؤال في الحته دي، شخصيا في النيزل دي كونجستنت انا خاف قوي من الريباوند كونجستنت، واخاف من لوس اوف سميل، يعني شوف اكتر حتتين كلينيكال نشوفهم لوس اوف سميل وريباوند كونجستنت. طبعا عارف دكاتره الانف والاذن بيقولوا بتوع الفارما هيخوفوكم قوي قوي من كل الادويه دارك في الاخر انتك شويه دواء تستخدمه، لكن هم حتى دلوقتي بيكتبوها بحساب وبحذر شديدين جدا، تملي ما يدوش اكتر من اسبوعين ابقى نقط مناخير عشان فقد حاسه الشم. بعيدهم التاني معيش مع بعض، دي ادويه تستخدم في الكومن كولد واينايت ساينوسايت ان ذا فورم اوف سبري اور دروبس اور انهيلر او اورالي زي ما انت قلت، سمبانفوميميتك ومعاه انتي استامين غالبا انتي بايوتيك. جيل اول وجيل تاني، جيل اول احفظ لك منه اثنين فينايل إفرين ميزوكسامين وفينايل بروبانولامين، والجيل الثاني نافازولين زيلوميتازولين تتراهيدرازولين. العيوب الأساسية بتاعتهم أنا قلتها من شوية. يلا بقى كفاية بقى نخلص مجموعتين بيتا ونخلص. مجموعة بيتا مهمة قوي، بيتا 2 بالتحديد على يوترس، اسمها بس حتات اسمها يوتراين ريلاكسنت وفازو دايليتر. بصوا معي، في بنات كتير في الصيف في الشتاء الموسم ده بالذات يبتدوا ده حاجة ده اكسبشن يعني، يبتدوا يشتكوا زي ما قلت قبل كده من البي في دي. بي في دي اللي هو يقولوا لي ان انا اطراف ايديا متلجة ومزرق. حقيقي تلاقي بعض العيادة كثير من المريضات تلاقي ايديهم مزرقة خالص كده بشتاء ومتلجة قوي، وصابع رجلين كمان كده. ده مرض وصفه خواجة اسمه رينودز، وسمات اسمه هنقوله الحصة الجاية رينودز ديزيز. وقال ان في هذه الفتاة او السيدة، هو بيحصل سن من 20 سنة 25 سنة كده لغاية 30 سنة، قال لك وفيري كومن على فكرة لو الست كمان او الفتاة دخنت يبقى حاجة رهيبة، لان التدخين نفسه ممكن يعمل بعضه ايه كونستريكشن. هو سببه كله ايه؟ بعضه كونستريكشن في الكيوتينيوس بلاد فيسل والسكليتال ماسل بلاد فيسل، فده يقلل بلاد سبلاي بريفرالي. كل ان احنا دي بندي بيتا 2، تفتكر البيتا 2 يعمل بعضه ايه؟ بقى في السكليتال ماسل بلاد فيسل، والسكين فيها شويه بيتا كمان، مش احنا قلنا الماجوريتي الفا في شويه بيتا، يعمل بعضه باي لاتيشن. الحقيقه انا بخاف من الادويه دي رغم اني بكتبها، بخاف من اي فتاه تقطع وقتي، لان الادويه دي ما تنساش انها بيتا ايه؟ بيتا 2. اما تعمل بعضه باي لاتيشن تعمل ايه؟ ضغط الدم توطي. وكثير من الفتيات يعانين من نقص في ضغط الدم. الحقيقه اسمعوا معلش، اول ما طلع من هذه المجموعه كان هدف يدوها في البي في دي، وكان على رأس هذه المجموعة دواء اسمه نايليدرين. نايليدرين هو اسمه التجاري أريليدين، سيبك اعرف العلم. وطلع اخوه، اسمعه، هو اخوه اول ما طلع كان طالع عشان البي في دي، كان اسمه ايزوكس سوبرين، الى ان اكتشفت الشركة، وكثير من الادوية على فكرة نزلت في الاول غلط، واكتشفنا كلينيكالي فايدتها في غرض تاني، والغرض التاني غطى على الغرض الاولاني. طب ايه الغرض الاولاني؟ كان بي في دي. الغرض التاني الايزوكس سوبرين ده بيتا 2 ما شاء الله لقوه على اليوترس، كان ريلاكس اليوترس جدا جدا، وهنستخدمه في كذا حاجه في اليوترس. البنات اللي عندهم ديسمينوريا، والديسمينوريا دي حاله سخيفه جدا وقد تكون شوكيتين، كل الفيميلز بيجي شويه الام في اثناء البيريد، ولكن الام دي العاديه اسمها كونجستيف ديسمينوريا، ما يتخافش منها. اول ما البليدنج بينزل بعد اول يوم يديه الالم يخسر. لكن المشكله احنا بنتكلم نوع ثاني خالص اسمه سبازموديك تايب اوف ديسمينوريا، وقيل ان البروستاجلاندين يلعب فيه دور رهيب. عشان كده في رايي انا ملاقي، انا طبعا مش امراض لسه ولاده، لكن يعني لو حاله ديسمينوريا وعاوز كده لغايه ما يجي واحد اخصائي عندك ديسمينوريا جامده قوي قوي قوي، ممكن اديها اخينا ده لو ضغطها مش واطي، او نديها ادوية روماتيزم، لان ادوية روماتيزم زي الاندوسيد وزي الفولترين وزي كلها انتي بروستاجلاندين. انتي بروستاجلاندين في منها كبسولات وفي انجكشن وسابوزيتوري، كل دول ممتازين وينفعوا بس يقضوا الغاض كانتي بروستاجلاندين. هناخد الكلام ده ان شاء الله في الهرمون وهناخده مرة تانية، بس انا عاوز اقول كلمة. خد بالك، الايزوك سوبرين ده ينفع في الديسمينوري، الايزوك سوبرين ده ينفع في الكونتراكشن رينج، معوني كونتراكشن رينج. اليوترس لما يقفش كده اللي ما حدوش معاهم اول سنه، كنت اول حصه كده قعدت دوشتك بكلامها كونتراكشن رينج، عيب قوي. قلت 97 وعيب اللي كاتبه، انا كده كده بيقدم 90,000 ها، عشان الناس بتفتكر بتذكر الواحد يقول لك ده كلام فاضي. هي رايت، لكن في بعض الناس ممتحين عاوز يسمع كلمه قديم. ايزوك سوبرين وندرفل. عاوزك تعرف كمان في سيدات مسكينه بيجي لها ثريتن بابورشن او بريماتشور ليبر، انا بعتبرهم حاجه واحده. يعني ايه ثريتن بابورشن؟ تفاجئ بنسمع عن سيدات يقول لك مسكينه ما بتكملش الحمل، تحمل شهرين وتسقط. ايه اللي بيحصل؟ تلاقي السيده من دول بعد ما تحمل شهرين تحس بمغص ويبتدي ينزل عليها بليدنج. كل اللي بيعملوه في بعض دكاتره امراض النساء ينيموها على ظهرها، وهو اليوترس بتاعها ده قلقان، الريتابوليوترس عاوز ينفض الاوفر، او البيبي، فبديها حاجات تريلاكس اليوتيرس. حاجات دي ايه؟ ايزوك سوبريم الموجود في السوق باسم ديوفاديولان ده عشان تريلاكس اليوتيرس، او بريماتشور ديليفري. طبعا لو بقى مش مرحله لسه ايرلي فيز اوف بريجننسي في الليبر، في ناس تقول لك ده العيل ما بتكملش قاعد عن 6 اشهر، فاهم ازاي؟ برضه نفس الفكره بتاع ثريتند ابورشن. ثريتند ابورشن ده اجهاض منذر باللغه العربيه، ثريتند مهدد او منذر، فانا ايه مع ضراء وبديها ادويه دي لعل وعسى الدم يترفع وتكمل البليدنج. نفس القصه في البريماتشو ديليفري، لعل وعسى الام الطلق دي تقل قوي قوي وتكمل الحمل بسلام. فهمت فاهمين بقول ايه ولا لا؟ دي استخدامات للمدعوين. مدعوين ايه؟ يوتراين. هم اساميهم ايه؟ اساميهم ايزوك سوبريم، مايلي درين، ده الطلبه الممتازين الاكثر تميزا الحق والتاريخ، بس ادرينالين يا سلام يعني. سالبيوتامول موضه انضمت لهذه القائمه، مش هي موجود في السنه بتاعت الفات. تقول السالبيوتامول ده يا دكتور ده هنقص الحاجه ده بتاع الغط مع البرونكايا دكتور بيتا اي 2 واليوترس بيتا اي 2 لو بينفع في اليوترس كمان. اقلب الورقه اخر مجموعه تبقى تاخدوها مش كده؟ قول يا رب بالله يعني كتير ولا حل؟ توكسيك دوز؟ ها؟ مجموعة دوائية بيتا بانك. حاضر لغاية الامتحان، لغاية صفحة 29 بس، يعني الصفحة دي مش داخلة في الامتحان، لأنها صفحة الحقيقة محتاجة شرح على مهل، بس أنا أقول شوية حاجة بسيطة. دي مش داخلة لغاية 29 بس. رغم دي آخر صفحة في السبتات ومايمك. اسمعوني أنا حولها. زي نتكلم بقى وهنضيع الوقت. معلش. هو أنا هقول كلمة. لو بتلاحظ النان كاتيكولامين ست مجموعات. كان أول وثاني مجموعة ريليتد إيتش أذر. أول مجموعة كان اسمها سينستيمولنت، والمجموعة الثانية أنوكسجينيك. ديريفيتيف من الامفيتامين صح؟ وخدنا بعد كده مجموعتين الفا، مجموعه اسمها فازو اي بريسون، والمجموعه الثانيه اسمها نيزل اي دي كونجست. وبناخد مجموعتين بيتا، بيتا خدناها يوتراين اي ريلاكسن، واخر مجموعه بيتا برضو اسمها ايه؟ انتي اسماتيك في البرونكلاس. اكتب عليها نظري 98، نظري 98. تاني موضوع يجينا، شوفوا يا جماعه نظري من اول السنه ما خدش غير الدوبامين والدوبيوتامين وعلى ضمانتي. وهذه الصفحة، هذه الصفحة الحقيقة متغيرة على بتاعت الفات بسبب طولت فيها شوية، طلعوا أدوية جديدة في هذه المجموعة حطيتهم أب تو ديت قوي، اللي بيمتحنك ما يعرفهمش. أنا مش مع احترامي في ناس كتير يقول لك جبت الكلام ده منين؟ طبعا ده الكلام ده من تكست بوكس مانوال، ونزل في السوق المصري بقى سنتين بنكتبهم، يعني ده يعتبر حتى اولد نولج. اللي أنا عاوز أقوله اسمها أنتي أسماتيك، هي البرونكاي بيتا 1 وبيتا 2. بيتا 2 الموضوع البقالة، ايه هم الانتي اسماتيك سمبارسومايميتك؟ بصوا دكتورة، نان سيلكتيف، حاول التأثير ما تخافوش. نان سيلكتيف يعني ايه؟ يعني ادوية شغالة بيتا 1 وبيتا ايه 2، عاوزك تعرف منها ادينالين ايزو برينالين، واكتب بقلمك كمان افيدرين، مكتوب عندك مكتوب اد وايزو ثلاث سطر كده، وانت زود افيدرين، مكتوب ادينالين وايزوبرينالين معايا ولا لا؟ وايفيدرين. اسالكم سؤال من غير ما تبص في المذكره، ايه خطوط المجموعه النون سيلكتيف؟ بس خلاص طالب قالها يشتغل. صدقوني هذه المعلومه البسيطه في ناس كتير ما يعرفوهاش حتى بتوع المصر. انتوا بتخرجوا مشاغلكم بتكتر وبتبقوا يعني طبيب ولا عندك حاجات ثانيه كتير، فاهم ازاي؟ فبتنسوا بعض. يقول لك ايه النون سيلكتيف؟ ايه مشكله؟ دلوقتي سنه ثالثه عارف ادينين وايزوبرينالين. انا زي ما اقول في امتياز بتاخد معلوماتك في الفارماكولوجي من مندوب الدعايه. ده الواقع. يجي يقول لك ايزوبريل، ايزوبريل يا سلام شكله حلو ويديك هديه بسيطه كده نوته، فاهم ازاي؟ بتاعت ايزوبريل انت تبقى سوبر امبوز بكلامه. لكن الواقع اسال في مجموعته الدوائيه ايه؟ ايزوبريل، ايزوبرين ده نون سيلكتيف بيتا اجون. يبقى ده يوسع البونكاي يتعب القلب. صح ولا لا؟ ما اقدرش استخدمه الواحد عنده. لما اجي اقول لزميله منكم تقول له سمع الكونتر انديكيشن ايزوبرينالين، يقول لي ثايروتوكسكوز كوناري بالموناري وحافظ دقيقه يكتب انف ما اقدرش اكتب واحد كاردياك وعنده هب وشعب النون سيلكتيف ابدا وصل ولا لا يعني يمكن النون سيلكتيف يبقى خلاص بيتا 1 وبيتا 2 ماشي يا عم تاني مجموعه طب ايه رايك بقى نفاصل معاك ما نجيب بارشالي سيلكتيف بارشالي سيلكتيف يعني ايه كلمه بارشال سيلكتيف دواء اسمه اوكسيبرينالين عاوزك تعرف جديد عليك اوكسيبرينالين اسمه في السوق قال له بنت مشهور قوي معلش مش مهم الاسم التجاري او اوكسيبين ده تعرفه ده ايه ده نون كاتكولامين ما يكسرش بالكومت ولا بالماو ما يكسرش بالكومت مش هيكسر بالماو ليه لونج ديوريشن يقال خدوا بالكم يعني ايه بارشال سيلكتيف اسمعوا التعبير الحلو ده يقال تأثيره على القلب اقل شويه من اللي فات فاهمين ليه ولا لا بارشال ايه سيلكتيف ليس افكت على الهارت ليس افكت على الهارت يعني يقولوا ليس تاكيكارديا زي المجموعه النون سيلكتيف يعني زي ما بيقولوا بين البنين بين النون سيلكتيف والمجموعه السيلكتيف اللي جايه بعد شويه طبعا ما فيش كلام الاوكسيبرينين مبيعاته في السوق مش قد كده الايزوبرينين مش قد كده خالص فاهم ازاي لان المجموعه الثالثه سيلكتيف بيتا 2 غطت عليهم قوي سيلكتيف بيتا 2 غطت عليهم قوي مين دول السيلكتيف بيتا 2 اول اساميهم اولد جينيريشن وبرضه ريسنت الاولد حافظك منهم ثلاثه غصب عنك وعني هتعرف سالبيوتامول اكيد سمعتوا معلوماتكم الثقافيه عن دواء اسمه فينتولين سمعتوا عن فينتولين يا خبابي ها سمعتوا طب يمكن اكيد سمعتوا على حاجه اسمها تلبيوتالين اسمه التجاري بريكانيل يمكن انت سمعه تجاري اكيد سمعت على البريكانيل ارجع النهارده افتح الزخانه اللي في البيت سنة حولوني تحقيق عشان قلت هذا الـ الـ الـ الـ او يعني تحقيق وشكروني في الاخر لكن يعني تعبوني فترة عشان دعوت ان كل بيتي بقى فيها اجزخانة اللي هي الامرجنسي دراكس فوصل هذا الكلام الى من سامع مسؤول كبير وقال ده قلنا الدكتور الصغير ده اللي مختل بنفسه فاهم ازاي وكان في رأيه ان هذه الدعوة تزيد من استهلاك الدواء ها يعني اما زمان كان في تقشف شوية ها استهلاك وانا دي رايي مش ممكن انت ميديكال في واحد جاله مغص ما تحطش معاك شويه دوايين مغص تسكوبان عاده من غير كومبوزيتور عشان ما تموتش الناس ما تحطش مش عارف وهكذا مش دي القضيه تربيوتين حد عنده تربيوتين اسمه بريكانيل ثم هيكسوبرينالين مش ممكن اختصر ولا اسم فيهم سالبيوتامول كل يوم بنكتبه اليوم ما تكتبش فيه وشد فينتولين يبقى يوم غريب في حياتك تربيوتالين بريكانيل هيكسوبرينالين لكذا اسم تجاري مش مهم الجيل الجديد احفظ منه اثنين بس فينوتيرول اسمه التجاري ديروتيك هو ده نازل السوق حديثا قوي سنة او سنة نص بكتير وحاجة اسمها ايزو ايثارين كفاية قوي اسمين يعني ده انت كده فينوتيرول وايزو ايثارين دول موضة جديدة longer duration ومور selectivity على البيتا 2 وليس systemic effect less systemic effect SE يعني systemic effect less ده انت شوقتنا قوي الدراسة selective بيتا 2 دي اكتب عليها نظري مش كده انتي اسماتك تعال في رحلة مع المجموعات دي المرة الجاية فاكر بذكر حضرتك خلصنا في النون كاتيكولامين خمس مجموعات تقولي زي ايه خدنا اول حاجة سي ان اس ستيمولنت افيدرين امفيتامين ميث امفيتامين خدنا مجموعة ريليتد اسمها انوركسوجينيك فين ترازين فين فلورامين مازندول ريمبر معايا الكلام اللي قلناه خدنا مجموعتين الفا لا محدش يتكلم غير فوق خدنا حاجة اسمها بازو كونستريكتور اوعى تنسى في نايل اسرين تقولي ما تسالناش هاي النهارده ولا سؤال احنا هيبتدي مع بعض العملي من نهاية الأسبوع الجاي، وفي مليان أسئلة على الفينايل ديفرين. خدنا ميزوكسامين أخوه ومش عارف أسامي كده صعبة، ميفنترامين وميترامينول. خدنا مجموعة برضو ألفا نيزل جي كونجستد على المناخير، مش عارف حاجة اسمها رعيل أول ورعيل تاني، فينايل ديفرين، ميزوكسامين، فينايل بروبانولامين، ولوكالي خدنا حاجة اسمها تترا هيدرازولين ونفازولين وفايلوميتازولين. خدنا مجموعتين بيتا، خدنا منهم واحدة وعرفت واحدة بيتا، قلنا يوتراين ريلاكسن وفازو دايليتو. زي مين يوتراين ريلاكسن؟ اوه تنسو ايزوكسوبرين وريتودرين. في كتب كتبة ادينالين وكتب دكتور كتبة دكتور من فضلك ركز معنا فضلك. في كتب كتبة ايزوكسوبرين ريتودرين، وفي بعض كتب كتبة ادينالين وكتبة كمان حاجة اسمها سالبيوتامول. اما اهم مجموعة افتح صفحة 30 اخر مجموعة واهم مجموعة في رأيي نظري، اكتب هي نظري 98، انتي اسماتيك سيمباثومايميتك. انتي اسماتيك سيمباثومايميتك يعني السيمباثومايميتك يستخدم في علاج الربو الشعبي. موضوع الربو موضوع حاخده كبير قوي في باب الريسبيريشن مع علاج الربو وسعال، علاج السعال وعلاج الربو. فعلاج الربو اول مجموعة دوائية هي السيمباثومايميتك. دي تيجي نظري سيمباثومايميتك. السيمباثومايميتك ركز معايا عشان تقينا كلام شوية صعب، نستخدم في علاج البرونكيال اسما 1 2 3. عندنا نون سيلكتف، طبعا كلكم حضراتكم عارفين ان البرونكاي بيتا 2، فلازم استخدم ادوية ليها بيتا 2 افكت. اول مجموعة دوائية نون سيلكتف ليها بيتا 2 وليها بيتا 1، زي مين يا سيدي؟ ادرينالين طبعا، زي الايزوبرينالين، زي زودنا المرة اللي فاتت اللي ما زودش يزود كلمة افيدرين كمان. الاد في الوحدة الريفية لغاية وقتنا هذا مهما يقول لك تطور العلاج ومش عارف والتحديد الخدمة الصحية، لا زال ادرينالين اهم دواء في البونكلاس عشان رخيص. ايزوبرينالين موجود في الاجزخانات مش في الوحدات، غالي شوي. افيدرين كل دول يسميهم نون سيلكتف، يشتغلوا على بيتا 1 وبيتا 2. طبعا زي ما انتم حضراتكم عارفين هيريحوا مريض الربو والشعر، لكن ات ذا سيم تايم هيشتغل عليه كمان على الهارت، يتعبوا الهارت. نون سيلكتف سيمباثومايميتك. جابوا بعد كده عيله بارشي سيلكتف، وعشان خاطر كلمه بارشي سيلكتف يعني ايه؟ يعني هم شغالين على بيتا 1 بيتا 2 اكتر من بيتا 1. دي ادويه على فكره برضه نون كاتيكولامين، ما تكسرش بالكومت ولا بالنوم طبعا، ده خلينا نقول الكومت الاول، ومن ثم ليها لونج ديوريشن. ويقارن ميلي شغال على بيتا 2 اكتر من بيتا 1، يعني بالبلدي كده ليس كاردياك افكت، ليس كاردياك افكت. في منها ده واحد بس جابه الدكتور زيف قبل كده سؤال اسمه اوكسيبرينالين. اوكسيبرينالين اللي عاوز يتفلسف يكمل ده بيعطى اورال وباي انهاليشن، اورال وانهاليشن اللي عاوز يعرف تفاصيل يعني. واسمه التجاري اللوبنت، اللوبنت او اوكسيبرينالين. ماشي، مفيش حد منكم هيشتغل امراض صدريه او امراض بطنه مش هيستخدم بقى المجموعه الجديده اللي هي سيلكتيف بيتا 2. سيلكتيف بيتا 2 دي هامه جدا جدا، سيلكتيف بيتا 2. وبرضه هنا حول كلمه، مفيش في الطب حاجه المطلق ده مش موجود في الدنيا. برضه قبل ما ابتديها رغم انها سيلكتيف وحققت يعني حاجات حلوه قوي، لكن عاوز انبهك such selectivity ممكن تفقد with high dose. يعني زي لو جرعه زادت قوي ممكن تفقد هذه ليه بقول كده قبل ما ابتدي؟ اصل في ناس ماسكه طول النهار بخاخه فرحانه بيها سيلكتيف بيتا 2 اللي هي اسمها دينتورين اللي حولها بعد شويه، وطول النهار عندهم 400 يبخوا منها، وبعد شويه يجي يقول لك قلبي بيرفرف. فطبعا هو معناها سيلكتيف معناها بلا حساب كده هي 99% مثلا سيلكتيف، لكن اكيد 1% ده يبقى اوجمنتد اذا سيادتك زودت لي الجرعه. زي مين سيلكتيف بيتا 2؟ في الكليه والممتحنين عندنا يا جماعه حافظين الممتحنين بقول عامه حافظين الثلاثه المشهورين دول قوي. الجيل الاول سالبيوتامول، ما اقدرش اختصر في اسم ولا كلمه، اسمه التجاري مليون اسم اهمها دينتولين. تلبيوتالين هيكسو بريكانيل، مش مهم الاسم التجاري، هيكسو برينالين. التلاتة دول لازم تعرف، سلبيوتامول، سلبيوتالين، هيكسو برينالين، سيلكتيف بيتا 2. وحياتك خد بالك عشان السنة دي كلام جديد خالص مكتوب في هذه الصفحة، متغير على الثلاثات خالص. في مجموعة تانية سيلكتيف بيتا 2 إذا حصلت منهم واحد ولا اثنين يبقى ممتاز. ايه هما؟ طلع موضة النهاردة أدوية مور سيلكتيف بيتا 2، بيقولوا لس اس اي، يعني لس سيستميك افكت، ما تروحش تعمل سيستميك افكت. معروف البيتا 2 دي الناس بيشموا بيتا 2 كتير سيلكتيف، ساعات يشتغلوا يموت بعد شوية ايديهم بسكراش. طبعا ما البيتا 2 قلنا ده ممكن تعمل تريموس، دول لس سيستميك مور سيلكتيف، ويمكن كمان لونجر ديوريشن. الطالب الجهبة زيكم لو احفظ له اثنين ولا ثلاثة منهم. عندي حاجة اسمها ايزو ايثارين، ايزو ايثارين حاجة اسمها الفينوتيرول، خد بالك من نطق، لو عرفت ده عظم. فينوتيرول ده اللي اسمه بيروتيك في السوق، اسمه فينوتيرول ايزو ايثارين. طبعا هيستغربوا لو لقوك رغم الدكتور ظريف جاب الفينوتيرول في اول امتحان حطه فينوتيرول. انا كنت قلت مش موجود في الكتب بتاعتهم جديدة، لكن ده دواء طالع بقاله سنتين، فينوتيرول سلكتيف بيتا 2 ايزو ايثارين. وللاسف امبارح يعني تفتق ذهني عن واحد ثالث فاضطر اقوله، اسمه سلميتيرول، سلميتيرول اللي قاعدين بره، سلميتيرول اكتبوه معلش اس اي ال ام اي تي ار او ال، سلميتيرول اس اي ام اي سلميتيرول تي ار او ال، سلميتيرول سلكتيف بيتا 2. خدوا بالكم مليان في السوق انفلونزا، مليان، وبعد الانفلونزا كده هتلاقي صدرك ضيق، فاهم ازاي؟ تلاقي في صوت كده غريب، في شويه حساسيه ما اعرفش ليه. ساعات الطبيب لو رحت لاي طبيب غالبا بعضهم هيكتبوا لك سلكتيف بيتا 2 ايه اجنس. تعالوا نتكلم الكلام ده، كاينيتك هذه الادويه تعطى بالفم اورال، هذه الادويه تعطى بالفم، ركزوا معايا يا جماعه انا هحس النهارده فهي طويله قوي. هذه الادويه تعطى اورالي بالفم، ممكن باي انهاليش كان بي ابسوب. الادويه دي بتعدي بلاد برين بارير ما عدا الهكسوبرينالين. انا استاذنكم في كلمه بسيطه، ما عدا الهكسوبرينالين، اسمعوا الكلام الدقيق ده، وضع الهكسوبرينالين هنا وضع مش مظبوط 100%، لانه في الواقع هو كاتيكولامين مش نون كاتيكولامين. طب انا ليه حاطه هنا؟ طيب انا حاطه مع اخواته اللي بيستخدموا في البرونكال اسم، انا حاطه تبع الانتي اسماتيك، لكن هو احقاقا للحق، احقاقا للحق هو كاتيكول نيوكليس. طب هو يرد عليه واحد صاحبي يقول ايه؟ طب ده كاتيكول نيوكليس، هل ممكن اعطاه اورال؟ هل ممكن اعطاه اورال؟ شوف الحقيقه اللي بعد كده، ميتابوليزم، بص استنى هشرحها لك كويس. الميتابوليزم سلبيوتامول والتربيوتالين دول نون كاتيكولامين، ما يكفروش بايه وايه؟ لا بالكوميت ولا الماو، عشان كده ليهم لونج ديوريشن. اما هيكسوبرينالين، واكتب على الحته دي هام، اما الهيكسوبرينالين طالب بقى دكتور خليك معايا ركز معايا، طالب يقول لي ايه بقى؟ هيكسوبرينالين يقول لي ايه؟ طب ده المفروض تقول كاتيكولامين المفروض يتكسر بالكومت ولا ايه؟ والماء في حاجه حلوه فيه قوي، هو نفسه بيعتبوه في الفارما برو دراج، برو دراج يعني هو نفسه مش اكتف، يتحول في جسمنا باي ميتابوليزم لاكتف ميتابولايت، والميتابولايت ده يشتغل وبعد في النهايه يتكسر وبيبقى ان اكتيفيت في النهايه. تاني يعني في بعض الادويه في الفارما هي نفسها مش اكتف، يسموها برودراج، تخش الجسم تتحول باي ميتابوليزم الى اكتف ميتابوليت. لا الميتابوليزم ممكن يحول الدواء من ان اكتف لاكتف. نشيل من ذهننا ان الميتابوليزم يعني فقط ان اكتيفيشن اوف ذا دراج، الميتابوليزم قد يعني تحويل مركب من اكتف ان اكتف، انا معاك الغالبيه، لكن ممكن زي الهكسوبرين هنا يتحول من ان اكتف لايه؟ لاكتف. ومش عاوز اقول لك ممكن يتحول من اكتف لمون اكتف الدواء، ومش عاوز اقول لك ممكن يتحول من اكتف لتوكسيك. اذا اهداف الميتابوليزم مش بس ان اكتيفيشن اوف دراج. هنعرف في جنرال فارماكولوجيزم قال الاخ والدكتور ظريف، هنعرف ان الفيد اربع حاجات للميتابوليزم، اكتف ان اكتف كل الطلبه عارفين، لكن النهارده بيقابلنا حاجه اسمها فروم ان اكتف لاكت. الان اكتف دراج ده يسموه برو دراج. بصوا هيكسوبرينالين يشتغل عليه الكومت، الكومت يشتغل عليه، الكومت ما بيكسروش في الاول. بص ازاي ما بيكسروش، ده الكومت هنا حاجه غريبه يحوله الى اكتف ميتابولايت with longer duration of action. وبعد شويه هيكسر بالماء، بعد ما يشتغل هذا الاكتف ميتابولايت هيبقى ان اكتيفيتد في جسمنا باي ماء. خد بالك من الهيكسوبرينالين نون كاتيكولامين ما يعديش بلاد برين باير. خد بالك من الهيكسوبرينالين الكومت بيحوله الاكتف ميتابولايت. امبارح سميه سالت سؤال حلو جدا حقيقي، يعني يمكن اول مره اتساله، راحت قايله لي سؤال لطيف قالت لي طب ازاي ما دام هو نون كاتيكولامين، ما دام هو كاتيكولامين ازاي تدي اورال؟ رديت عليها هو ليه ما كنتش بدي كاتيكولامين اورال انا؟ قلت لها اولا كان ليهم بعضهم ليه فازو ايه؟ كونستكشن ده اخيرا ده بيتا 2 ده بالعكس ده يعمل فازو ضاي لاتيش لو كان فيه ميوكس ممبرين بلاد فيسلز يعني. رديت عليها التنين بيكسروا باي كومت والماء ده بيتحول بالكومت لمور اكتف ايه؟ ميتابولايت. هنا في اكسبشن، عشان كده يعجبني احد الزملاء اللي يقول لك كل الكاتيكولامين لا تعطى اورالي اكسبت هيكسو ايه؟ برينالين. معايا؟ مش عاوز اخضك واقول كل النون كاتيكولامين تعطى اورالي ما عدا واحد مالكش دعوه بيه، ها؟ هاجي له بعدين. يا اطباء اعيد الحته مش فاضي اخد فيها وقت. تاني سؤال اللي جه كذا مره، ريمبر هيكسو برينالين ديسبايت انه كاتيكولامين لكن الديوريشن بتاعه لونج ديوريشن، ليه؟ خدوا بالكم عاوزكم تعرفوا الحقيقه دي، لانه في الواقع هو كاتيكولامين لكن ما بيكسرش بالكومت، فالكومت يحوله لايه؟ لمور اكتف ميتابولايت ويز لونجر ايه؟ ديوريشن اوف اكشن. ايه الاكشن اوف سالبيوتامول؟ اف اف اف واس مؤجله. بص معايا، سالبيوتامول سيلكتيف بيتا 2، خد بالك من الكلام اللي بيتقال ده معلش، سيلكتيف بيتا 2 يوسع البرونكاي برونكو دايلاتيشن. إذا عاوز تتفلسف أكتر لما البيتا 2 تبقى ستيميليتد كأنك عملت ستيميليشن للأديمايل سايكليز. زي ما جاوبنا في السؤال النهارده. لما الأديمايل سايكليز يبقى ستيميليتد يزود سايكليك إيه؟ أي إم بي. والسايكليك أي إم بي ده يا جماعة عند السموث ماسل فايبرز بيعمل ريلاكسيشن. إذا كنت عاوز تعرف إزاي بيعمل ريلاكسيشن بيمنع الكالسيوم إنفلكس. تعرفين الكالسيوم از اسينشال فور سموس مافل تون. بعيد تاني، اول اكشن لهذه المجموعه سيلكتيف بيتا 2 توسع البرونكاي. توسع البرونكاي بلغه السايكليك ام بي لما البيتا 2 تبقى ستيميليتد كانك نشطت الادينايل سايكليز. نشط الادينايل سايكليز زود السايكليك ام بي والسايكليك ام بي منع دخول الكالسيوم جوه السموس مافل فايبرز عمل لها ريلاكسيشن لان الكالسيوم اسينشال فور سموس مافل تون. سيلكتيف بيتا 2 تأثيره على الهارت ضعيف قوي قوي مينيمال. اذا قورنا بدواء نون سيلكتيف زي الايزوبرينالين ففي الواقع تأثير ده على الهارت 1/10 عشر الايزوبرينالين 1/10 حاجه عظيمه قوي. ده اخيرا ده اشتغل على البرونكاي ميلي ليس افكت على الهارت خالص. اذا قورنا بدواء نون سيلكتيف زي الايزوبرينالين ده تأثيره على القلب 1/10 عشر الايزوبرينالين بس ما تسوقش فيها رغم انها 1/10 برضه ستيل لو خدت جرعه كبيره ممكن يتعب القلب ويعمل بالبديش ممكن. انا هقول كلمه الدكتور ظريف ساعات تلعب بالالفاظ في هذه الحته في الاسئله، يقول لك مين سوبيريور في زياده الهارت ريت؟ مين سوبيريور؟ طبعا سوبيريور يعني اكتر ايزوبرين. يقول لك مين انفيريور في زياده الهارت ريت؟ فالايه؟ كلمه سوبيريور يعني اكتر. مين انفيريور في زياده الهارت ريت؟ مين اقل يعني؟ سال ايه؟ بيوتامول. اسال عنه سيلكتيف بيتا 2. اسمع الحته دي كمان، اسمع الحته دي، ده اول اكشن. اسمع الحته دي من فضلك، هشيل كده هنا. عاوزك تعرف من معلوماتكم اللي انتوا عارفينها الحساسيه او البرونكا الاسمى ده الرجيك ديزيز. انشن داخل جسم اتحد مع انتي بودي اهو، وفي منظر ادي الانشن، معلش اتحد مع انتي بودي على سطح المسلز، ادي انشن انتي بودي. خدتوا الكلام ده في البكتيريا او هتاخدوه؟ شايف المنظر؟ اتحد الانشن مع الانتي بودي جوه المسلز، في حاجه اسمها مسلز موجوده في السبايسي ميوكوزا ميلي، موجوده في السكين، لما اتحدوا مع بعض هنا في جرانيولز مليانه هيستامين واخواته، اول ما يتحدوا مع بعض بتحصل عمليه اسمها دي جرانيوليشن، يبتدي الفيزيكال دي ستراكشر تطلع هيستامين، والهيستامين ده واخواته يضيقوا البرونكاي ويزودوا السكريشن. عاوز تقول ايه؟ خلصني. عاوز اقول لك ان السلبيوتامول من الادويه اللي ستابيلايز المسلز، ستابيلايز المسلز اعقل يا مسلز، لا تستجيب لاداء الانجين انتي بودي رياكشن. اعقل ازاي؟ طب ايه اعقل ازاي؟ هو ايه سبب الدي جرانيوليشن؟ دخول كالسي، كالسيوم بيخش انرجي يعمل دي جرانيوليشن، امنع يا اخي دخول الكالسيوم باي سايكليك ام بي، دي نقطه مهمه، ستابلايز المسلز. ان شاء الله في موضوع البونكا الاسمى هقول لك في عيله في علاج الاسمى اسمها ماسل ستابلايزر، وبعض الطلبه بيقولوا ازاي هاو دي ستابلايز المسلز بريفنت كالسيوم انفلاكس جوه المسلز. على فكره الاس الثالثه لما المسل تبقى ستابلايز وما يطلعش هيستامين، من ضمن الاكشن الهيستامين بيزود السكريشن، يبقى هنا السكريشن تقل، تقل السكريشن. اس اس اس اسال عن السلبيوتامول، تقول ايه ده مكتوب في الكتاب 14؟ ده يجي نظري، نظري نطول فيه شويه. انت تقول له الاكشن بتاع سيلكتيف بيتا 2. النقطه الثانيه السكريشن بتقل وستابلايز المسل، في الواقع السكريشن بتقل سكندري لستابلايزيشن اوف ماسل سيلز. اما الاس الرابعة حط عليها علامة، ما تقولش غلط، اكتب مؤجلة عليها، حاجة اسمها سبريس مايكرو فاسكولار بيرميابيليتي باي انهبيشن اوف حاجة اسمها فوسفولايبيز اي 2، مش هتعرض لها دلوقتي، رغم ان اكتشفت امبارح ان في زملاء منكم عارفينها، في كده انزيم هناخده بعدين اسمه فوسفولايبيز اي 2 بيشتغل على الفوسفوليبيد بتاع السيل وول، يحولوا المادة اسمها اراكيدونيك اسيد، ومش عارف البايو والاراكيدونيك اسيد ده هو المذر كومباوند بتاع ادويه ده، حاجات اسمها ليوكوتراينز، واليوكوتراينز دي متهمه انها سبب من اسباب الرهاب والايه؟ الشعب. السلبيوتامول بيتكلموا انه بيقفل انهيبت فوسفولايبيز اي 2، يمنع اراكيدونيك يمنع ليوكوتراينز، تقول لي مش فاهم حاجه، اقول لك مش مهم. اس اس اس دلوقتي الاهم ثلاثه سيلكتيف بيتا 2 سكريشن تيل ستابلايز المسلز. يا افر اكشنز يا اطباء اوعى تنسى انه بيتا 2 يزود البلاد سبلاي للعضلات، برازو دايلاتيشن العضلات، اوعى تنسى انه بيتا 2 ريلاكس اليوترس، ريلاكس اليوترس. انا شخصيا ماليش خبره طبعا، ما تاخدش على كلامي، في زملاء بتوع امراض النساء بيقول لك النهارده بنستخدم السلبيوتامول في الكونتراكشن رينج اوف يوترس طالما هو بيتا ايه؟ بيتا 2. من فضلك استخدامات سلبيوتامول. نمرة واحد برونكا الاسم، نمرة اثنين عشان خاطر الناس بتوع النساء كونتراكشن رينج اوف يوترس. نمرة واحد برونكا الاسم، يا سلام نمرة واحد دي ما فوتهاش كده. برونكا الاسم يقال انه ريلاتيفلي رابيد اونس ريلاتيف، عشان حد ينتقدني من الاعماق يقول لي ايه رابيد اونس ده نون كاتيكولامين مش كده؟ ريلاتيفلي بيقولوا سريع شويه، ينفع في الاكيوت اتاك بس ينفع اكتر واكتر كمان في الكرونيك، عارفين كلمة كرونيك يعني ايه؟ وفي لاكسز. تاني ممكن اسمى سلبيوتامول بنستخدمه في الاكيوت اتاك رغم انه ريلاتيفلي بيقولوا ريلاتيفلي رابيد اونست، المفروض النون كاتيكولامين يا جماعة تبقى ديليد اونست شوية، ده بيكتب انه سريع شوية للوقاية من الاتاك بروفيلاكس هي كرونيك برونكال اسم. حالة هتقابلكم اسمها ستيتس اسماتيكس، كلمة ستيتس اللي ما يعرفهاش معناها sustained attack، sustained acute attack more than 6 hours، معنى status مرضى الرب الشعبي الجامد ما يتحطوش في البيت لوحدهم ابدا ابدا، believe me. معلش انا بنقل خبرتي المحدودة ليك وانت هيبقى ليك خبرتك الاكتر، لكن مريض الرب ما يتسابش في البيت لوحده، بيجيله attack كتير، ممكن هو لوحده يجيله acute attack ولا تستجيب لمده 6 ساعات للادويه، دخل في حاجه اسمها ستيتس، ودي ربنا ما يوريك المجتهد الشريف بتاعتها ساعات عاليه قوي قوي قوي، يتخنق مش حد ينقذ. State one of the drugs which can be used in a state of asthmaticus is salbutamol. Salbutamol. يا أطباء بيدو ازاي؟ ممكن اعطاءه اول ماشي عم. ممكن اعطاءه inhalation بخاخات مليانة في السوق تحت الجلد. للأسف بقول بخجل لم استخدمها في حياتي تحت الجلد. بقاله بتاع 4-5 سنين بس حكاية أمبولات. لكن انا اعرفه طول عمري كأقراص وكبخاخات. أقراص غالبا انا بكتبه كبروفيلاكس الأقراص. في الأكيوت أتاك باي inhalation بخاخة 100 مايكروغرام كل بخة بير باف. 100 مايكروغرام كل بخة بير باف. كلمة باف يعني كل بخة. زي كل ما تدوس مرة بيطلع 1 دوز. سيرفر بريشر ما يطلعش دوز تاني. لسه الحمد لله مش دوز ولا ده ولا لسه. ها؟ بقول ده باي باف. العيان بيحطه في بقه كده وبيتعلمه. للأسف هو في فترة لسه ما يتعلمش انها عملية مستعجلة زي ما انت بتصور. بيتعلمه ازاي يدوس كوينسايز ما هو بياخد النفس بتاعه. دي عملية الكوردينيشن الاتنين مع بعض صعبة قوي عشان كده تطلع دوز ياخدها كذا مرة فيجيله شوية تاكيكارديا يقول لك يا عم ده دواء بيتعدي القلب. هو سلكتيف لو تاخد 1 دوز اهي 100 مايكروجرام بير باف. يوجد نكتب عليها بخة او بختين 3 مرات في اليوم او تحت جلد او تحت جلد. انا متأسف في كلمة حلوة قوي اكيد انت عارفها يمكن فوتها. يقال ان السلبيوتامول واخواته من احسن الادويه لو واحد عنده غبو وعنده مثلا كوروناري هارت ديزيز قلبه تعبان. ليه من احسن الادويه؟ هتعالج الغب من غير ما تتعب القلب. تاني يعني لو جالك مريض عنده انا مثلا عندي ذبحه صدريه بستخدم عندي ذبحه تنزل صدريه وفي نفس الوقت جالي غب اعتقد لو عاوز اعالج الرب يبقى ذا بيست دراج السيلكتيف كاتو تعالج الرب والمينيمال افكت خالص على ايه؟ على الهارت. وصل؟ هل تحب تاخد اللي عنده اسمع الكلام اللي هقوله لك. واحد عنده رب وعنده كوناري تحب تديله ايزوبرينالين؟ ايزوبرين نون سيلكتيف يعمل ايه؟ يعالج الرب ويتعب القلب خالص. ايزوبرين كونترا انديكيت الكوناري تحب تديني ادرينالين؟ لا مفيش كلام احب اديها سيلكتيف بي كاتو. دي اخر صفحه سايد افكت. سايد افكت حاضر. سايد افكتس في الاخر تاكيكارديا لا اكتب جنبيها if the dose is increased مش هسيبها كده في الهواء. تاكيكارديا if the dose is increased لو الجرعة زادت اوفر دوز. كل كده في العيادة كل 10 عيانين وفجأة انا بعيان مفيش هيقول لي يا دكتور انا خدت البخاخة بتاعت ايه تعبت لي قلبي. المفروض ما تتعبش القلب لكن ستيل في بعض الناس يقول لك اقول له خدت منها كتير يقول لي اه قالت نفسي جوع ما قصرتش خدت كذا مرة. طيب العيب التاني افرد ايدك كده لقدام تجد عنده فاين تريمورز. طبعا ما ده سيلكتيف بيتا 2 وانا قلت من ضمن في جدول صفحة 5 من ضمن الاكشن بيتا 2 ممكن تعمل شوية فاين ايه تريمورز. فاين تريمورز قبل ما سيادتك تقلب الورق. بكده خلصنا المجموعة الدوائية الاولى وهي اقل مجموعة مهمة في النظري باستثناء 3 ورقات دوبامين دوبيوتامين سلبيوتامول. التلاتة النظري ويمكن في نس ستيمل في نس اكشن امفيتامين. دكتور تاني خلصنا سمتاس ومايميتك في 20 ورقة تقريبا او 21 ورقة. افكرك النانكاتيكولامين كانوا كام مجموعة؟ 6 مجموعات في نس ستيمولنت وانوكسوجينيك اتنين مع بعض. 2 الفا فازو كوسو ونيزل ديكونجستنت واتنين بيتا يوتراين ريلاكسنت وفازو دايليتل وبرونكال ايه وحياتك كده. ممكن تفكرني باساميهم تاني اقول لك افتح صفحة 10 بعضكم هيقول معيش صفحة 10 فاهم ازاي؟ مش مهم تبقى معاك اسمع الاسامي. صفحة 10 كنا سبناها زمان فاكر كان في صفحة مؤجلة 4 اسطر اللي معاه صفحة 10 كان بيها معهوش مش مهم بصلها كده اللي معاه اللي معهوش هيسمعها في دقيقة واحدة. الصفحة دي بعض الزملاء يبتدي الامتحان الاورال معاك يقول لك يا ابني كلاسيفاي سمباس ومايمتك. طبعا صفحة تخط لانها مليانة اسامي بس اعتقد انك انت النهاردة سامع يا دكتور معلش نيجي موضوع اهم. ها النهاردة هتجاوبها كويس. اللي ما معهوش صفحة هكتبها. لو سألك زميل كلاسيفاي يا ابني سمباس ومايميتك، انا شخصيا اقول له كاتيكولامين ونون كاتيكولامين. ماشي. يقول لي زي مين كاتيكولامين؟ اقول له ادينالين، نور ادينالين. خليك معايا، خليك معايا يا دكتور. ايزوبريلالين، دوبامين، دوبيوتامين، وانصح بكتابة هيكسوبريلالين كمان. انصح، هي دي الكلمة اللي هزودها في البيت لو معكش مذكرة. تاني بقول ادرينالين ونور وايزو ودوبامين ودوبيو، كل دول يحتوي على كاتيكون يوكلف، ويمكن النهارده ذكرت ان الهيكسوبريلالين يحتوي برضه. طب تعالى يا ابني قول نون كاتيكولامين. اقول له يا دكتور ست مجموعات، وعلى فكره كل اثنين ريليتد ليتش اذر. بص كده معايا، اوام مجموعه ماركر على سينس، سينس ستيمولنت. زي مين يا اطباء؟ تقول لي ايفيدرين، امفيتامين، مس امفيتامين بعض ادويه ليها انوركسيجينيك، تعمل انوركسيا بتسد النفس، اسماء فقط. طبعا لو واجهت كده وما تحفظت حاجه راحه كذا مره، تقول لي امفيتامين طبعا واخواته فينمترازين، فينفلورامين، مازندول. تعالى المجموعتين الفا، فازوبريسون ونيزل ديكونجستنت. طبعا اسامي كتير قوي في الصفحات. فازوبريسون تعالي الضغط،